درسي طب سدي في سجلتمي سديس او اسين سورة انفطار آية تقرق أبديهنغ آية خلق سجل التديمتي جوز صدوم مفأة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. معنان آية وتكنا أكن در درس سورة سورة الانفطار جأمتي إسين سورة مكة آيان إسيدا خدسقلي لكويس إسيدا سديتمي لما إسين إيغا سورة النازعات بوته. بسم الله الرحمن الرحيم. جلق أمني مكا ربيتي. إذا السماء انفطرت قاف سمين بقيته وإذا الكواكب انتثرت أمس قاف أرجين سمئي هرشات وإذا البحار فجرت أمس قاف بحر هندي ولت بنمي بحر توكتاي بشام مئاي آفي هتايا ولت مكمي وإذا القبور بعثرت أمس قاف بيين أبرئي قرق الفمتي والركيسة أوالمي جراج فمي أبرئي بافمي سنقياك يا مآتي علمت نفس ما قدمت قافس لبون نمهن دا وان الدنيا الرت دليد دبرستي في وأخرت وان دلقو ريفته بود آنسته بيته قافس نمو شينيون أولو مالف نمني شري دلقي مالفا دلقي كتات أمودت لجئيتي شينيا أمو نمني سواب وان قاري دلقي أرقته maalifan waan gaarii heddummeeysee hojjatuu oole akkan sawaaba guddaa hedduu helu je'eeti sheenaya. Duuba namni kun dura jiru akkamitti waan gaarii malee waan hamtuu dalaga. Yaa ayyuhal insaan. Yaa nama rabbitti kafare كرا إسلامك أبتو ديدي ما غرك بربك الكريم مالتو سدق يوكا سقوم سي ربي كي أرجا سك أنا نيستي سكفر سيسي إسلامي سئوه الذي خلقك ربي كي كان سيهن جره سي وان كان هنج أمني سئومي وهج أمتي فسواك دوبا سئومي أكهم أتسن ريفني هم نغاري سئومي هم نافي وام برات سقوتي فعدلك هم نتي والكتئس كان هركي كيتوكو كان الرهن ديرن كان ميلينيس أما اللي هم نتي براتيس أكستي ولتك أجيلتو في أي صورة ما شاء ركبك كان ربين كي أكا إفي فلئتي بفا إفي فلئتي سئومي كان أتي نؤومي تكا أكنت نؤومي جتاهن كدأت فدئي إسات أرجمة إسات سئومي أوما ستلشي همنتي ولتك أبي دريرسي دوبا إسما أكتي أبا مرة سئومتو قيابرو سجراتشي قبر إيسكاسي وان أتي دلي درا سقافتو تاء أكمتي ربي كي كانتي كفرتا إتي أمنتي غلط إسا غلشو أولتي سي وربين تبعاف أكتي سي أومي سيتا كلا جلنا الرا تابتا كنا يوكا أناني ربيت هندقمنا وان ربين اسن أومف أكوان اسن الدنيا الرت دليدا لالي قيابرو كاتولي جنة كنة كاتولي جنة سينسيسي أناني الدنيا الرت إساني كنة درن تبرا إساني كنة أمو كان هماتي كتات أوف إسن أومي بل تكذبون بالدين هاتيو إسن يا ور رب التكفري قياما نلفتي هن رب أومستا دلقا تيسا نرتي حساب موتكا إرا قافتمو هن رب أومستني نخجب سيفتا وإن عليكم لحافظين واتك بيخا إسن هندر ملايكا دلقا تيسا أيد تجرا تاء كراما ملايكا ربي برتي خبجاك أبدو كاتبين تن وان إسن دليدا هندك تبدو يعلمون ما تفعلون ملايكو نسن وان إسن دليدا هند إكاتو قدتو هماتو تلتو نبيخني واتكا إيسني نكتبا ملايكوني دلقان ما كتبدسون مرقا في بتان متشاتي تاءن هقان متشي تكان متين سقراء أقو يوكا أيت تكا هقا جنابات أبو يوكا أبد تكا هقاك آمال إكأتو يوكا إكأتو مالي بران ديمن تناف إسان الراك آنفتون بربادما ملايكوني دلقان ما كتبدو ركيب في عتيد جأمن كان خيري كتبو mirga namichaati taa'a hoggaa namichi waan gaarii dalage jecha tayuu dalagaa tayuu dafeeti kataba kaan hin gaafatu ammoo kan sharrii katabu bitaa taa'a hoggaa namni sharrii dalage dhalaa tayuu dhiira tayuu dafee hin katabu malaayikicha khayrii katabu san nan katabaa je'ee gaafata duuba mee afadhu dilii tanarraa dafee towbatuu yookaa deebi'uu hin ooluu je'aan duuba yoo dafee araara rabbirra barbaaduu baate katabi rabbi isa haa balleessu je'aan dilii namni dalagu malaayikaa miiti maalif diliin malaayikaatti ajooyiti akkuma khayrin isaan gammachiiftee itti urgooytu innal abroora warri dhuga'aan rabbitti amane kan waan rabbiin dalagaa je'een dalagee waan inni dhiisaa je'uun dhiisu lafii naciim guyyaa boru ni'maa yookaa qananii rabbii keessa qubatan sun jannataa kan waan fedhan hunda keessatti argatan wa innal fujjaara ammoo warri rabbitti kafare kan nabi Muhammad hin dhugo oomsine lafii jahiim guyyaa boru ibidda jahannam kan isaan gubu keessa zalaalamii qubatan yaslawnahaa yawmaddiin ibidda san seenaniiti oow'a isaatin waaddamu'uu taa'an guyyaa jazaa'iidhaa sun guyyaa qiyaama'aati wamaa hum anhaa bighaa'ibiin ormi kuffaaraa kan ibidda seene sun jahannama sanirraa zalaalamii hin fagaatu takka hin bayu jechu wamaa adraaka maa yawmuddiin waan guyyaan yawmuddiin ta'e maaltu si beeysise summa maa adraaka maa yawmuddiin ammas yaa ergamaa kiyya Muhammad maaltu waan guyyaan qiyaama'aa ta'e si beeysise yoo beekuu baatte nuutu sii hima yawma laa tamliku nafsun li nafsin shay'a guyyaan diin takka qiyaama'aa sun guyyaa nam tokkolleen nama kaanii waa taruu hin dandeenye kan namuu tiyyaafuu akkamin taya je'u wal'amru yawma idhin lillaah dubbiin guyyaa qiyaama'aa san ta rabbiiti namni namaaf dubbatu yoo rabbiin fedhe malee hin jiru darsiin 398 hangana.